صورة القلم وقع فيها ماذا؟ ذكر يوم القيامة مجملا. وقع فيها ذكر يوم القيامة مجملا. يعني ما معنى مجمل؟ ماشي؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بخيرين لاباس عليك. غير مفصل يعني. يقول الله تعالى فيها يوم يكشف عن ساق. هذا في متى يكون هذا؟ يكون يوم القيامه. يكون يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. اذا هذا يوم القيامه. وهذه الصوره يعني اوضح الله تعالى في هذا الحاقة ثم الحاقة فقط شغيكنا وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة. إذن فيه إيش؟ ذكر يوم القيامة بشيء من التفصيل شيء. إذن السورة السابقة ذكر فيها يوم القيامة إيش؟ مجملا. وهذه السورة ذكر فيها يوم القيامة يعني بشيء من التفصيل ماشي مفصلا كاملا ولكن بشيء من التفصيل هكذا. أه؟ نعم كذلك. هذه الحاقة أعربوا لي الحاقة. الحاقة مبتدا. زيد الحاقة مبتدا ما مبتدا الثاني. إذن شنو تقول؟ الحاقة مبتدا أول مرفوع. هايدا ما الحاقة؟ ما الحاقة ما مبتدا الثاني. ثاني مبني على السكون في محل رفع. الحاقة أخرى خبر. خبر لي المبتدأ الثاني. الثاني. والثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. إيه. عايل. إذن ها؟ ياي. الحاقة مبتدأ أول. ما مبتدأ ثاني. الحاقة خبر المبتدأ. ثاني خبر المبتدأ الجملة ديال المبتدأ الجملة ديال المبتدأ الثاني يعني خبر عن المبتدأ الأول. واضح ها؟ واضح. ثم لما الحاقة كان الأصل الحاقة ما هي؟ ما هي ماشي ما الحاقة لأن ذكرت لذلك يستغنى هنا عن الضمير لأن كاين خص يكون هناك الضمير يربط بين المبتدأ إيش؟ الخبر يعني بين الجملة بين المبتدأ الأول والجملة وفما كاينش الخبر يستغنى عنه بالتكرار. الحاقة ما قالش الله تعالى ما هي. الحاقة ما هي هكذا أي شيء هي كيف هي هذا العقل. لكنه جاء بالظاهر موضع الضمير للتفخيم والتهويل. فهم الآن ما فهمتني؟ إذا الحاقة ما هي؟ أي شيء هي؟ أي صفة هي؟ ولكن قال الله تعالى شنو قال؟ الحاقة ما الحاقة؟ تابعوا معي. الحاقة ما الحاقة؟ فهمتها ولا لا أيها الإخوة؟ نعم. ها يعني هنايا مش هنايا المراد بالاستفهام هو ايش؟ التفخيم. هايدك المراد التفخيم. هايدك اذا وضع الظاهر موضع المضمر قلنا ايش؟ لماذا؟ للتفخيم والتعظيم والتهويل الى غير ذلك. ها لان بحال يعني كأنه قيل لا توصف لا يعني لا توصف أهوالها إيش؟ شديدة. الحاقة ما الحاقة أهوالها إيش؟ شديدة جدا. ثم قال وما أدراك ما الحاقة. شوف أيضا وما أدراك وما أدراك عربوا أيضا وما أدراك ما استفهامية ما أدراك يعني ولكن مبتدأ هذا اللي زيد نعم مبتدأ لا ما كاينش في محل الاستفهام ما لا يقال يعني مبنيين على السكون في محل رفع واخا مبتدأ هايدا نعم. وما أدراك إذا ما زيد معايا ما قلنا إيش مبتدأ مبنيون على السكون في محل رفع وما أدراك أدرى فعل ماضي. أدراك فعل ماضي. وما أدراك فعل ماضي. يعني يأخذ يش مفعولين. نعم. وما أدراك أي يعني يش الكاف مفعول أول. مفعول أول. نعم. وما أدراك ما الحاقة ما لا لا لا مش مفعول ثاني لأنه لأن الاستفهام يمنع أن يعمل فيه ما قبله ما يخليكش الاستفهام ما يخليكش ما يخليش ما قبله أن يمنع فيه أن يعمل فيه إذن ما هنا مبتدأ أيضا ما الحق ما مبتدأ الحقة خبر الحق خبر لكن كيفاش غادي نقولوا والجملة في محل نصب الحاقة ما الحق وما نعم خبر دي لا يعني المف في محل نصب المفعول ديالاش ديال أدراك نعم مفعول ثاني مع أدراك يتعدى إلى لكن يعني في يعني في موضع المفعول الثاني ديال أدر يعني إيش أدراك مبتدأ وخبر الشيخ يعني أدراك منع أيضا حتى يتم فعل ثاني منعه الاستفهام الاستفهام يعني له الصدارة دائما هكذا الاستفهام له الصدارة يمنع أن يعمل فيه ما قبله ما يخليش ها أن يعمل فيه ولا أن وكذلك أن يعمل فيما بعده لا دائما لا هذا إذن المبتدأ يعني كيفاش غادي نقولوا إدراك إذن يعني الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة وما أدراك ما إيش مبتدأ يعني استفهامية مبتدأ يا إذا في مبني على السكون في محل رفعين أدراك فعل ماض أدرى الفاعل أي شيء أعلى أعلى يعني أعلمك أدراك وما أدراك زين يعني الكاف مفعول به زين وما مبتدا ماشي حرف خطاب وما أدراك ك هذا اسم ما أدراك في محل نصب نعم وما أدراك ما مبتدا ثاني الحاقة خبر يعني لكنه يش في محل في محل نصب مفعول ديال أدراك عينك زيد مفعول ثاني زيد كذب الثمود زيد بدلنا التنبيه على عظم القيامة التنبيه على عظم القيامة الحاقة من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد نعم ولهذا عظم الله عظم الله عظم إذن الحاقة أيها الإخوة من أسماء يوم القيامة من أسماء يوم القيامة لماذا سمي بذلك؟ هو ابن كثير شنو كيقول؟ لأن فيها زين يتحقق الوعد والوعيد ها هو ابن كثير بنفسه زين الوعد والوعيد كيف يعني معنى واحد لا لا لا فعل مفعول الوعد الوعد بالخير والوعيد الشر إلا إذا وجدت قرينة مثال ذلك النار وعدها الله الذين كفروا النار وعدها واش النار فيها وعد ولا وعيد هذا من باب التهكم بحال فبشرهم بعذاب البشارة باش كتكون الخير النار وعدها يعني أوعدها خص يقول إيش أوعدها أنا كنت أعطيت لكم ملح البيت من يحفظها منكم وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز الموعد ولا ماشي انتم ايه وإني إن أوعدته أو وعدته وإني إن وعدته أو وعدته وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. كيقول لك إذا هددته ما كنديرش بداك الشيء، لا أعمل به. إن أوعدته مخلف لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إذن ما معنى أوعد؟ ما معنى هدد؟ ووعد بالخير. ووعد بشيء ما. لا ماشي، وعده بالخير. ولذلك يقول وإني إن أوعدته أوعدته أو وعدته لمخلف إيعاد. إيعاد كان أوعد يوعد إيعادا. الإيعاد أخلفه لأنه بالشر كان هد الله نعمل لك وندير لك، من بعد إيش كان سامح لك، ما كان ديرش بدك شيء. يخلف الإيعاد، ولكن الموعد والوعد منجز. ما معنى أنجز؟ يأتيه أو يأتي به بسرعة. أنجز الوعد، أوفى يعني كي يوفي به في الوقت ديالو. هذا من باب الحاشية. هذا غير التي تحفظ يش تحفظ. قال الشيخ الاستدلال بها. لا، احنا كان تلقوها على المشايخ. يعني فهذا كيذكرها في بداية الألفية بن مالك. وتقتضي رضا بغير سوقتي فائقتان الفية بن معطي. وهو بسابق حائز. إلا قبل منه. أحمد هو ابن مالك. أحمد ورب الله خير مالك. مصليا على النبي المصطفى. وآله مستمرين الشرفة وأسعين الله في أفيه مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ منجز. تقرب الأقصى بلفظ منجز. وتقتضي. تقرب الأقصى بلفظ منجز. منجز هذا الشاهد. نعم. تقرب الأقصى بلفظ منجز تقتضي رضا بغير سخط. يعني الإنجاز بسرعة. إنجاز بسرعة في الوقت. زيد. ولهذا عظم الله أمرها أو أمرها. نعم. عظم الله أمرها فقال وما أدراك ما الحاقة. ذكر إهلاك الأمم، ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين. إهلاكه أمم. باش علاش لماذا قال الأمم؟ ها؟ مفعول بالمصدر. مفعول بالمصدر لأن المصدر يعمل عمل فعله. نعم. بعمل في الحق المصدر. مهم البيت ديال الألفية مشات زين. ثم قال زين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة التي أسكنتهم والزلزلة التي أسكتتهم وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم وهي الصيحة زين وهي الصيحة التي أسكنتهم أسكتتهم والزلزلة نعم التي أسكنتهم. إذن الصيحة تسكت والزلزلة تسكن. أسكن يعني أسكنت يعني مثلا سكين. نعم يعني أزالت منهم إيش الحركة. جاثمين. نعم. زين. وهكذا قال قتادة الطاغية الصيحة. نعم. وقال مجاهد الطاغية الذنوب. وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان. نعم. وقرأ ابن زيد كذبت ثمود بطغواها. نعم. وأما عاد إذن المقصود يعني فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. طاغية في اللغة العربية ها؟ يعني بالواقعة الطاغية الواقعة المجاوزة للحد. الطاغية التفسير اللغوي دابا الآن، طاغية الواقعة المجاوزة للحد. والمراد الصيحة. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، يعني جاوزت الحد في ماذا؟ في الشدة والقوة. يعني طاغية يعني كي يقال لفلان طاغية، علاش؟ لأنه إيش؟ تجاوز الحد. هاي زين. وأما عاد فأهلكوا زين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي باردة. قال قتادة والسدي والربيع بن أنس والثوري عاتية أي شديدة الهبوب. شديدة الهبوب يعني الريح. نعم، يعني المعنى دي معنى يعني هذا، وشديدة الصوت والبرد. فأهلكوا وأما عاد فأهلكوا بريح، ريح هذا الريح شنو؟ صرصر. يعني ما معناه شديد الصوت والبرد؟ خصكم تضبطوا هذه الامور، لان باش اللي غادي تجاوب في الامتحان خص يكون هكذا الجواب. ما يعني ما يعني اش يعني اذكر يعني مثلا شرح المفردات ريح صرصر شديده ايش يعني الصوت والبرد. من الصرة شنو الصرة؟ الصيحه. من السرة أو من السر. من السرة شنو معنى من السرة؟ أي الصيحة. ضبط. من السرة بالفتح أي الصيحة. زيد. أو من السر البرد. إذن شنو غادي نقولوا؟ شديدة ياش الصوت والبرد. كنجمعوا بهم جوج بهما، شديدة الصوت والبرد. إذا قلنا شديدة الصوت من السر، إن قلنا من البرد السر. شنو هو السر؟ هو هذاك البرد الذي يضرب النبات ويحرقها. زين. إذن شديدة الصوت والبرد. زين. عاتية معنى عاتية شديدة الهبوب، يعني شديدة القوة والعصف. زين. قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. وقال الضحاك صرصر باردة. إذن احنا جمعنا بين البرد والصوت، شديدة الصوت والبرد، جمعنا بينهم مرة واحدة. ويعني مثلا كاين اللي كيقول مثلا شديدة البرد، كاين اللي كيقول شديدة ايش الصوت. فإن قلنا من السر من الصوت ومن السر من البرد. زين. عاتية. زين. عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. نعم. وقال علي وغيره عتت على الخزنة. على الخزنة. عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. نعم. عاتية المهم شنو غادي نقوله؟ شديدة القوة والعصف. عاتية عتت عليهم. زين. سخرها عليهم أي سلطها عليهم. نعم. سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي كوامل متتابعات مشائم. مشائم. سخرها عليهم سبع ليال. سبع ليال واضحة ياه. وثمانية أيام حسوما. إذن كيف أجدب الآن؟ يعني قيل من قيل أولها من صبح الأربعاء لثمان باقين من شوال، وكانت في عجوز الشتاء وهي أيام العجوز أو العجائز إلى آخره. حسوما ما معنى حسوما؟ كوامل متتابعة. شوف شوف، إما نقول حسوما يعني ايش متتابعات ياكش مشائمة. لا لا، او من الحسم وهو القطع والاستئصال. حسم الشيء أو حسم نعم. سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني ما معناه؟ متتابعات أو من الحسم، وهو يش القطع والاستئصال. عقلوا عليها، يعني سبع ليال وثمانية أيام وقطعت، لا لا أيام حسوما، ما معنى حسوم؟ يعني متتابعات، ماشي بحال يوم ويوم لا ولا ولكنها يش، ولا ما معنى حسوما؟ معناه يعني يش قطعتهم واستأصلتهم. نعم. أو من يعني إيش الشؤم، حسوما كانت عليهم إيش شؤما كما فسره هنا، مشائم متتابعات مشائم، زين جلبت لهم الشر الشؤم. نعم الشر. نعم يعني المذك يعني ايش بالضد جرد. هنايا يلبس فيه، تلبس فيه المرأة برقع الرجال ويلبسه الرجل برقع النساء كما يقال في العدد، لكن ماشي كل العدد، لكن بحال هذا الشكل. ها سبعة رجال، ها سبع نساء. نعم نعم. يقول ابن مالك بالضد جرد، بالضد جرد، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. زيد قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم حسوما معناه حسوما متتابعات. إذن هو حسوم معناه متتابعات، وفيها إذن معناه خريش من الحسم هو القطع والاستئصال، والمعنى آخر المعنى الثالث يعني شواء، يعني إيش نقال هنا يا مشائم من الشؤم. زيد تفضل. وعن عكرمة، وعن عكرمة والربيع بن خثيم مشائم. إذن لو سئلت في الامتحان في المعنى ديال سخر عليهم سبع ليال وثمانية من حسوما، إلا ذكرت غير واحد المعنى أتكون إيش ما جاوبتيش، جاوبتي واحد إيش واحد يعني إذا كان النقطة فيه، إذا كان خمسة نقاط مثلا غير مثال جاوبتي شحال نقطة يعني واحد ونصف، ها واحد ونصف. إذا خصك تكون إيش متتابعات. زيد متتابعات مشائم أو القطع أو من الحسم وهو القطع والاستئصال. ياك نزيد شوية إن شاء الله بإذن الله تعالى مرة أخرى. زيد صرعة. زيد في أيام كقوله تعالى في أيام نحسات. زين في أيام، ويقال إنها التي تسميها الناس الإعجاز، وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. نعم. قال ابن عباس خاوية يعني وكانت في عجوز الشتاء، وهي أيام العجوز، ها يعني أيام العجوز يعني الأخراني ديالش الشتاء كيكون ياش الدنيا مقطعة. زين خاوية خربة. وقال غيره بالية. خاوية خربة. زين قال غيره، وقال غيره بالية أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى. عرفتوا ما معنى ينشدخ؟ يعني يكون إيش معجن، حال تعجيز. زين ينشدخ رأسه حال كأنك ضربته إيش بحجر صخرة صماء صخرة زين وتبقى جث وتبقى جثته هامدة صرعى كأنها كأنها قائمة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان نعم وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور بالدبور إذن أولا قبل ما نوصل تما يعني خاوي فترة القوم فيها صرعة ما معنى صرعة جمعه صريع صرعة جمعه صارع فعلى يجمع عليه أو فعيل يجمع على فعلى صريع ما معنى الإنسان صريع لقي مصرعه ما معنى مصرعه حتف هو موتى صرعة يعني موتى مطروحين هالكين فالقوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل أعجاز هي أصول نخل أعجاز نخل أصول ديال النخل أنهم أعجاز نخل خاوية يعني ما معنى فارغة خاوية ساقطة فارغة هيدا يعني مثلا خاوية فهل ترى لهم من باقية ما معنى فهل ترى لهم من باقية هل باقي منهم أحد من نفس باقية بحال ايش هذا يعني نعتني مصدر نعتني مصدر محذوف او نعتني محذوف ماشي مصدر نعتني محذوف فهل ترى لهم من باقية يعني من نفس باقية ولا ممكن لك تفسر باقية ببقاء فهل ترى لهم من بقاء يمكن تفسير من باقية بمعنى ايش معنى البسط المصدر الى فسرتي الى خليتي على ايش على حاله اسم ايش اسم الفاعل شنو غادي تقول فهل ترى لهم من نفس باقية فهمتني أيها الإخوة ولا ما فهمتوش إذا قلت فهل ترى لهم من باقية خليتي على اسم ايش يعني باش تشرحوه فهل ترى لهم من باقية يعني ما معنى فهل ترى لهم من باقية شي حاجة بقات لهم لا فهل ترى لهم من نفس باقية نفس هي اللي غادي تبقى ولا فهل ترى لهم من بقاء يعني لم يبقوا هذا اذا ممكن لا اخر شيخ ما فهمت الحديث نعم نصرت بالصباح وهو الريح الصباح هذا للتوضيح ولكن حتى الحديث لم نفهم الصبا والدبور نعم الصبا طلب للتوضيح ولكن نحن وصلنا فيه نصرت بالصبا ريح الصباح والدبور ريح المساء ريح المساء الصبا التي يكون فيها ايش هواء نقي نسمه ريحة نعم تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهل ترى لهم من باقية أي هل تحس منهم من أحد هل تحس نعم هل تحس منهم من أحد من من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا ثم قال تعالى وجاء فرعون وما قبله قرئ بكسر قرئ فوق الياء ها وقرأ آخرون هذا نعم خصك تكمل قرئ بكسر القاف أي ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط وقرأ آخرون بفتحها أي ومن قبله من الأمم المشبهين نعم المشبهين وجاء فرعون ومن قبله لأن كين شيخ مفضل نسيت شو بس نرجعوا شوية لور النبي صلى الله عليه وسلم قال نصبت بالصبا يعني لماذا قال هذا لأنه كان الغارات بالصباح لا لا الريح ديال الصباح ولماذا كيف نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهب صباحا يعني وتباغتهم تباغت العدو صباحا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحروب يغير على العدو في الصباح او ماذا لم افهم لا الله تعالى يعينه بالريح يعني فبحال مثلا بحال غزوه الاحزاب جاء الريح فقوض لهم يعني مثلا خيامهم وادخل فيهم الرعب في القلوب نعم هذا المراد ها دابور هكذا دابور الدابور الريح التي تقابل الصباح يعني بعدما أدبر النهار والمؤتفكات وهم الأمم المكذبون للرسل بالخاطئة التي بلا شيء أمور التي شوية وجاء فرعون ومن قبله إذن يمكن لنا نقول ومن قبله ما معنى من قبله يعني إيش من تقدمه وجاء فرعون ومن قبله يا معناه من تقدمه من الأمم الكافرة هذه واحد إيش هذه واحد الرواية يعني إذا قلنا ومن قباله وجاء فرعون ومن قباله الذين هم نعم يعني أتباع ديالو وجنود ديالو في زمانه ها هذه من قبله نعم ومن قباله يعني هو الذي بعثهم أي من قبل نعم ومن قباله يعني من عندي يعني من أتباعي والمؤتفكات شنو المؤتفك يعني المؤتفكة هي التي يعني هايدي المنقلبات يعني المؤتفكات يعني انقلبت عليهم يش قراهم شكل رواية من قبلي ها قرئ يعني لا أدري إيش من يعني وش من يش وش من القراءة السبع ولا من القراءة نعم وجاء فرعون ومن قبله يعني ومن قبله من تقدمه والمؤتفكات إذن المنقلبات المؤتفكات المنقلبات وهي قرى يش قوم لوط والمراد جاء من ماذا هذا من باب المجاز لا المراد أهلها أهلها والمؤتفكات جاء يعني أهلها والمؤتفكات بالخاطئة ما معنى بالخاطئة بالفعلة ذات الخطأ شنو هي تكذيب وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات جاءوا بماذا جاءوا بالخاطئة بالفعلة ذات الخطأ بالخاطئة زيد تفضل جاء فرعون من قبله والمؤتفكات وهي التكذيب بما أنزل الله قال الربيع بالخاطئة أي بالمعصية يرحمك الله وقال مجاهد بالخطايا ولهذا قال تعالى فعصوا رسول ربهم وهذا جنس نعم فعصوا رسول ربهم يعني عصى ما معنى جنس كيفاش غادي تقول ما معنى الجنس أنا المراد به أي كل عصى رسوله كل لذلك شنو قال هنا أي كل كذب رسول الله إليهم، لأن يعني كل قرية من هذه القرى أرسل إليها رسول خاص. ها؟ زين؟ ولذلك قال فعصوا رسول ربهم، أي عصى كل أمة أو عصت كل أمة رسولها. نعم. زين؟ أي كل كذب رسول الله رسولا. أي كل كذب رسول الله إليهم كما قال تعالى كل كذب الرسل فحق وعيد. نعم. ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع. نعم. كما قال تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين، كذبت عاد للمرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد. لا صحيح، رسول واحد. وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد، ولهذا قالها هنا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي عظيمة شديدة أليمة. فأخذهم أخذة رابية، زين؟ فشغل تقوله شديدة عظيمة شديدة الألم، يعني زيد قال مجاهد رابية، رابية شديدة، وقال السدي مهلكة، يعني زائدة في الشدة. رابا يربو، ما معنى رابا يربو؟ زاد، يعني رابية معناه زائدة في الشدة والقوة. خصك تفسير لغوي هكذا مزيان. رابية يعني زائدة في الشدة والقوة. راب من الربا، على شيء ماذا سمي الربا؟ الربا لأنه إيش؟ زيادة. زيادة. التذكير بنعمة السفينة. بنعمة السفينة. التذكير بنعمة السفينة. ثم قال تعالى إنا لما طغى الماء، أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع وارتفع على الوجود. نعم. طغى، طغى دائما طغى معناه زاد عن حده، زاد عن حده، جاوز حده المعتاد. زيد إنا لما طغى الماء، زيد. وقال ابن عباس وغيره طغى الماء كثرة، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له، وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته، يعني بعد آدم. ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. جارية زي شنو هي؟ وهي ما معنى حملناكم؟ حملنا أبناءكم على آباءكم وأجدادكم، ماشي حملناكم أنتم، آباءكم وأنتم في أصلابهم أصلاب باقي ما بقيش باقي ما جيتوش. إنا لما طغى. نعم. يعني يقول 1200 سنة، يعني المهم الله تعالى ذكر ايش؟ 1000 سنة. نعم. لا 50 لا 50 زيد إنا لما لما حملناكم في الجارية. الجارية شنو هي؟ وهي السفينة الجارية على وجه الماء. نعم. لنجعلها لكم تذكرة. صنعها من الذي صنعها؟ نوح عليه السلام بإلهام من الله عز وجل. عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه. لنجعلها لكم تذكرة، عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه. زيد يعني شو؟ أضي شرح حالك إن شاء الله. لنجعلها لكم، زيد أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار، كما قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. ما معنى إنا لما طغى الماء وحملناكم في جارية لنجعلها لكم؟ واش لنجعل السفينة؟ تلك السفينة تذكرة. ما معنى تذكرة؟ عظة وتعيها وتحفظها أذن واعية، يعني حافظة لما تسمع. يعني واش المعنى أن تلك السفينة نفسها هي التي يش أبقاها الله؟ لا لا، جنس. لذلك قال عاد الضمير على الجنس، جنس السفن، ماشي سفينة معينة، لكن جنس. علاش؟ لدلالة المعنى عليه. أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار. لأن لكل زمان يش سفنه، السفن لكل زمان السفن. واش السفينة ديال نوح هي يعني مثلا مثل السفينة ديال اليوم ولا لا؟ مختلف. سفينة تيتانيك. لنجعلها لكم زيت تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها ما معنى وتعيها؟ تحفظها. تعيها تحفظها أذن واعية. ما معنى واعية؟ لما تسمع. متعظة. نعم، واعية يعني حافظة لما تسمع. زيد. وقال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. سوف وخلقنا لهم من مثله. فهمتوا يا؟ لذلك ابن كثير ذهب لأن المراد يش السفينة الجنس، مش السفينة المعينة. وهناك من يقول بأنها بأن المراد يش السفينة بعينها، سفينة نوح. قالوا وجدوها، وجدوا شي حاجة يشبه في تركيا. في تركيا نعم. المهم، ولكن والله أعلم، مراد الله جل وعلا أنه أبقينا لكم من جنسها، لأن السفينة نعمة، نعمة من الله عز وجل. فمنذ أن يعني صنعها يعني نوح وهي إلى يومنا هذا. نعم زيد. شيخ أرادوا يعني أن يصنعوا سفينة مثل سفينة نوح. ها؟ يعني بكل المرافق، مرافق يعني ضربية كلها، وفي الأخير يعني أغرقت. هم كانوا يتحدوا يعني هذه سفينة أجل تحدي سفينة، نعم أجل تحدي سفينة نوح. وكيفاش غيديروا فيها الحيوانات يديروا فيه كل شيء؟ فنادق وكل شيء. في الأخير أغرقت الشيء. لا إله إلا الله. زيد. زيد تفضل. وقال قتادة أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. حتى أدركها من؟ أوائل هذه الأمة. نعم هذا قول، حتى أدركها أوائل هذه الأمة. زيد. والأول أظهر، ولهذا قال تعالى وتعيها أذن واعية، أي تفهم هذه الأمة. أي وتفهم، أي تفهم هذه النعمة وتذكر. أي وتفهم هذه. زيد. نعم. أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس حافظة سامعة. نعم حافظة سامعة. حافظة. لو كان الإنسان عنده مثلا واحد هذا باش كي يعني كيسطر على ذاك الكلمات اللي محتاج إليها إلى حفظها، لأن الغرض هو الغرض ما يبقى لك، الغرض هو ما يبقى لك بعد الفصل. واش كيبقى لك شي حاجة ولا ما كيبقى لك والو؟ زين. وقال قتادة أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك وتعيها أذن واعية سمعتها أذن ووعت. ووعت سمعتها أذن. أزيد. أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في كل من فهم ووعى. نعم وهذا عام في كل من فهم ووعى. أزيد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فاش كادين عربوا ديك نفخة؟ سرعة اسم مفعول مطلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هايدك الله يجزيكم بخير. متى ما تقتلونيش. فإذا نفخ في الصور نفخة. نفخة زيد كيفاش كنقولوا في نفخة؟ فعل ماضي. يعني إذا بغينا نعربوه يعرب كامل كيفاش كنقولوا؟ فعل ماضي. لا لا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. هذا الفعل مبني للمجهول. ضم أوله وكسر ما قبل آخره. زيد نفخ في الصور نفخة. نفخة نائب عن الفاعل. نائب عن الفاعل. إذا فإذا خصكم هذا إذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ودو المفاجأة بالإسمية. إذا المفاجأة لا تدخل إلا على الجمل الإسمية. ظرف لما يستقبل من الزمان. ظرف لما يستقبل من الزمان. يقول في الزواوي مستقبل ظرف إذا. مستقبل ظرف إذا شرطا يجور. جوابه ينصبه فلا يضر. واختص ذا بالجملة الفعلية. وذو المفاجأة بالإسمية. نعم. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. عقلوا عليه مرة أخرى. إذا سألتكم عنه تعرفوا ظرف لما يستقبل من الزمان. وعرفت من الذي نصبه؟ هذا من غرائب اللغة العربية. جواب هو الناصب. ها الجواب ديال إذا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة كان كذا وكذا وكذا. هذاك الجواب هو اللي كنصبه. ولذلك الجملة التي بعد إذا كنقولوا فيها الجملة التي أضيفت. لأن وكلما يوجد بعد الظرف يضاف دائما بلا خلاف. مضاف. يعني هذيك الجملة كنقولوا في محل جر مضاف. دائما اللي جاء بعد الظرف كنقولوا فيه ماذا؟ في محل جر. وكل ما يوجد بعد الظرف يضاف دائما بلا خلاف. ها؟ يعني كل جملة نفخ في الصور نفخة واحدة جملة في محل. لا فإذا نفخ في الصور نفخة. هذه نفخة واحدة. لا نفخ في الصور نفخة فعل جملة. جملة من فعل وفاعل. الجملة لأن خصكم تعرفوا بأن كاين لمن كنقول الجملة بعدها. خصكم تعرفوا ليا فيها العماد. العماد العماد كاين العماد العمدة. كاين العماد عمدة الجمع ديالو عماد. شنو هي عماد الكلام؟ الفاعل. العماد ديال الكلام ما هي عماد الكلام؟ أربعة. هذه خصكم أربعة. وعماد الكلام صاحي أربعة. وعماد الكلام صاح جزء ابتداء وفاعل ونائبه. وعماد الكلام صاح أربعة. ما تكتبش في التفسير الله يجزيك بخير. تكتب خارج التفسير دائما. ها خارج التفسير اكتب شيء مذكرة. وعماد الكلام صاح أربعة. حتى إلا بغيتي تصحح في التفسير خصك تقول لعله وكتب يعني مثلا. لأن بعض المرات كتجبر شي واحد كيعيب شي قول. قد يكون مثلا أنا نقول لك لا خصك تصحح. لذلك دير دائما في الحاشية وخلي ديك الكلمة ديال التفسير كما هو. ما تمحيهاش وصحح خارج. وقول لعله وكم عائب قولا صحيحا. زد وآفته الفهم السقيم. شنو هو الفهم السقيم؟ الفهم المريض. المهم نرجعوا. وعمد الكلام صاحي أربعة، جزء ابتداء، وفاعل ونائبه. مبتدا وخبر حتى في النواسخ، جزء ابتداء ماشي ضروري، حتى في النواسخ المبتدا كل ما هما اصله مبتدا وخبر، واخا يكون اسم ديال انا ولا اسم ديال كان اسمه خبر، مهم جزء ابتداء وخبر. لا تنكمل. وفاعل، فاعل الفعل، فاعل الفعل ونائبه، يعني الفعل نائب عن الفاعل. أعيد وأكرر عليكم، وعمد الكلام صاحي أربعة، زد جزء ابتداء، المراد بجزء ابتداء وما كان أصله يش المبتدا والخبر تداخل، زد جزء ابتداء وفاعل ونائبه. زيد دابا الان شغل، لا عندي واحد البيت حفظته كمثل هذا. زيد وفاعل ونائب ومبتدا وخبر اسم النحات عمد. ولكن خصك لكن المهم وعمد الكلام صاحي، ما معنى صاحي؟ صاحبي. يا صاحبي، هذا مرخم على غير قياس. وعمد الكلام صاحي أربعة، جزء ابتداء وفاعل ونائب. فإذا قلنا إذن إذا زد دارفون جوابه، شكون اللي ينصبه؟ جوابه ينصبه ناصب العامل فيه، لأن الظرف، الظرف والجر والمجرور لابد فيه منش، لابد من عامل يعمل فيه، الظرف والجر والمجرور. إذن هنايا والجملة التي بعده شنو كنقولوا دائما إذا كان ظرفا؟ تكون مضاف في محل جر، في محل جر. فإذا نفخ في الصور، زيد النحو، يعني كل مفسر عنده التجاوز. هذا اذا هذا شي حاجه كيتجمعوا صافي، اما مفسر كاين اللي عنده اتجاه غير اللغه بحال ابو حيان، اتجاه غير ديال اللغه، كاين اللي عنده جهه ديال المعاني بحال الزمخشري، كاين موضوع تفسير الموضوعي. المهم كل يهتم بجانب من الجوانب. زي وكاين الان كتب خاصه في اعراب القران الكريم وبيان معانيه غير اعراب الكلمات. زين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، زين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. يومئذ، التنوين ديال يومئذ هذا خصكم تقرأوا في البداية، العوض عن ماذا؟ عن الجملة هذه، يومئذ، يومئذ واقع. زيد. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ذكر أهوال يوم القيامة. يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع، نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق. نعم. حين يصعق، يصعق، حين يصعق. زيد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يعني شنو هذه النفخة واحدة؟ هي النفخة التي يكون بها ايش؟ خراب العالم. نفخة التي يعني ايش؟ يكون بها خراب العالم. الصعق. ها؟ الصعق. نعم. ثم يعقبها يعني هذا الخرب، ثم يكون بعدها ايش؟ نفخة الصعق، يصعق الناس. الأولى هي الفزع. نعم. صراحة يعني ايش؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هي النفخة التي ايش؟ هي النفخة الأولى التي عندها خرب العالم. زين؟ حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعدها، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور. والبعث والنشور. نعم. زيد. وهي هذه النفخة وقد أكدها، أكدها بدون تشديد، أكدها بالتشديد. نعم. وقد أكدها ها هنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا لا يخالف، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع، لا يخالف ولا يمانع. لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج، ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. ولهذا قال ها هنا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يعني حملت، يعني ما معنى حملت؟ رفعت من أماكنها وأزيلت من مواقعها بالقدرة الإلهية. زين؟ فدكتا، دكت ما معنى؟ فتت، فتت. دك الشيء معناه إيش؟ فته ولا فتته. فدكتا يعني دقتا بحال دق، دقتا يعني ضرب بعضها ببعض بحال هكذا، كدك وكضرب هذا بهذا. ها صارت أرضا مستوية لا عوج فيها. فدكتا دكة واحدة. يزيد شنو قال هنايا؟ زين. فمدت مد الأديم، مد الأديم العكاظي. نعم يعني مستوية. زيد. وتبدلت الأرض، صارت مستوية لا عوج فيها، هذا معنى يعني مدتها مد الأديم العكاظي. زيد. وتبدلت الأرض غير الأرض، فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. انشقت ما معنى انشقت؟ يعني بنزول ما فيها من الملائكة انشقت السماء، لأن ما شرحوش انشقت بنزول الملائكة. نعم انشقت أول، ما معنى انشقت؟ تصدعت وتشققت وتبددت، كل هذا صرح فيها. وانشقت السماء يعني بماذا؟ بالملائكة، بنزول ايش؟ الملائكة، بنزول ما فيها من الملائكة. فهي يومئذ واهية، ما معنى واهية؟ ضعيفة، مسترخية، غير متماسكة الأجزاء، بعد أن كانت قوية محكمة البناء كحالها الآن، حينئذ ستكون ايش؟ واهية ضعيفة. نعم. فهي يومئذ واهية، ما شرحوش نقزوه يعني صح المختصر. زيد. وقال ابن جريج هي كقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقال ابن عباس متخرقة والعرش بحذائها. زيد. والملك على أرجائها. أرجاء هو جمع رجل مقصور. أرجاء جمع، عودوا معي، أرجاء جمع رجل التنوين على الألف المقصورة، مشي على مشي على إيش؟ على الألف هكذا، على الألف المقصور جمع رجل، يعني جوانب، جوانب وأطراف. وحذائها يعني يحاذيها يعني بجانبها. نعم. والملك على أرجائها، ما معنى أرجائها؟ جوانبها. الملك على أرجائها، الملك يعني الملائكة، ماشي المراد ملك معين. الملك والملك يعني ايش؟ المراد جنس. اسمه جنس. الجنس. والملك اي جميع اي الملائكه. الملائكه على ارجائها يعني جوانب السماء واطرافها. ملك على ارجائها. زين؟ الملك اسم جنس اي الملائكه على ارجاء السماء. نعم هذا هو قالها. زين؟ وقال الربيع بن انس في قوله والملك على ارجائها يقول على ما استدق من السماء ينظرون الى اهل الارض. وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم فوقهم فوق من؟ فوق رؤوس الملائكة يعني الذين هم على الأرجاء. يحمل عرش ربك فوقهم يعني على رؤوس الملائكة الذين هم يش على الأرجاء. أو فوق الناس كذلك. ممكن فوق الناس يعني لكن السياق إيش؟ السياق هو هكذا يعني إذا كانوا فوق الملائكة راه بالطبع فوق الناس. زين؟ لأن الناس راه في الأرض. زين؟ أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. يحمل العرش شكون؟ ثمانية من الملائكة. وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أنما بين شمحة أذنه لا شحمتي أنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق زين مسيرة 700 عام. فما ظنكم يش بطوله وما ظنكم يش بجثته إلى آخر الزيت عرض بني آدم على الله. نعم لا إله إلا الله. وقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال تعالى لا تخفى منكم خافية. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير. لا إله جدال ومعاذير. الإنسان يا ربي ما يعني كذا وآخر تقديم يش العذر. زيد وأما الثانية وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ورواه ابن ماجة ورواه الترمذي. وهو حديث ضعيف ولكن معنى دياله لأن الحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري. الحسن البصري لم يسمع من أبي موسى الأشعري. ضعيف فيه إيش؟ فيه إرسال فيه انقطاع يعني المعنى قد يكون نعم. زين فأما شيء واحد آخر يريحك فيه إرسال يعني انقطاع يعني إرسال هو أن يقول يعني إيش كي تسمع أنا الإرسال الذي بمعنى الانقطاع الإرسال بمعنى الانقطاع. زين لأن حسن البصري يقول يروي عن أبي موسى الأشعري وأبي موسى الأشعري لم يسمعش منه. إذن هناك واسطة أخرى. نعم. وهذه الواسطة قد يكون إذن من التابعين. نعم. ماشي من الصحابي. لأن لو عرفنا أن الصحابي هو الذي سقط صحابي آخر. المهم. زين. فأما من أوتي كتابه زيد شي واحد آخر يضيف يقرأ شي بركة تفضل زيد يلا تفضل شوية يعني أحسن أن نقصد إدور يعني باش كل شيء نعرفوش أنه المستوى وش لابد رجالا و باش يدور كل شيء باش نسمعوا أيضا يعني المستوى ديال كل واحد لا حتى باش نعرف الطريقة اللي غادي نسيروا بها زيد ثم ثانيا الانسان كيصحح الى عرف بانه غادي الى عرفتي غتراجع غادي تصرف خصك تراجع في البيت ياك وضبط الكلمات اللي غادي يعني هذا هو الدرس هذا الدرس ماشي حتى تجي يعني اولا الدرس فيه فوائد كتعلم الادب يعني كذلك الاجر والثواب ان هذه ايش جلسة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة لأن يعني الاجتماع كان لله ولطلب العلم خص كل هذه النوايا خصها تكون حاضرة تجديد النية ها تجديد النية نعم خصها النوايا تكون حاضرة وأيضا للتعلم وللتعبد هذا التعبد إلى الله والتقرب إليه ها لأن لا يوجد أفضل من طلب العلم في الدنيا ها إلا ذكر الله و وما والى وعالما او متعلما وعالما او متعلما هذا التعلم هذا يعني شيء كذلك اذا قبل ما تجي للدرس انك تراجع في البيت لما ترجع اذا انت كتجي هنا غير كتلصق سلوك اذا كان شي حاجه ما فهمتيهاش ولا شي حاجه يعني هذا هو الدرس ماشي انك ان الدرس هو كل شيء وما بعده تطوى الصحف مفتاح فقط ها الدرس هو مفتاح زين شي واحد يقرا لنا باش تفضل واحد انا ما سمعت زيد فاما من اوتي كتابه زيد تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فرحة من أوتي كتابه بيمينه وحسن حاله يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه هاؤم اقرأوا كتابي هاؤم معنى هاكم نعم هاؤم أي واحد يلقاه يقول اقرأ كتابه هاؤم اقرأوا نعم أي خذوا اقرأوا كتابي لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات قال عبد الرحمن بن زيد معنى هاؤم اقرأوا كتابي أي ها اقرأوا كتابي وأم زائدة كذا قال والظاهر أنها بمعنى هاكم نعم هذا هو اسمه اسمه فعل وها للتنبيه ممكن نعم ها اقرأوا ها أم هاكم اسمه فعل روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أو يظهر سيئاته فيبدي أي يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا أنت عملت هذا فيقول نعم أي ربي فيقول أي بمعنى يا رب نعم. للنداء القريب نعم. أي للنداء القريب زيد نعم أي ربي. فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية حين نجا من فضيحة يوم القيامة. إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي، ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي. لكن هذا الحديث كاين بمعنى آخر، هو حديث ديالاش النجوى في الصحيحين، حتى إذا ظن أنه هذا لك قال سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا إيش؟ هذا في الصحيح البخاري موجود هذا. زين هو يمكن غادي تذكره. زين وفي الصحيح من حديث ابن عمر أنه سئل عن النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها. ما معنى يقرره؟ يقول له هذه ذنوبك يقر. يقول نعم هل فعلت نعم. يقرره يعني يذكرها له ليقول يقرره بذنوبه. نعم فعلت. زيد فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الفضيحة. نعم فضيحة المنافق يفضح. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال الله تعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية. يعني راضية يعني هذا بمعنى مرضية، هذا بلاغة. راضية مرضية أي مرضية في جنة عالية أي رفيعة قصورها حسان. في جنة عالية أي رفيعة قصورها. رفيعة قصورها. باش غادي نعربو ديك قصورها. رفيعة قصورها قلنا حنا قلنا رفيعة ما قلناش رفيعة. وحتى لو قلنا رفيعة ما يمكنش يكون الخبر. لا مبتدأ مؤخر. ما يمكن لا مبتدأ مؤخر ولا من هذا الخبر. رفيعة قصورها. يلا هسرعوا. من وجدها فله. هذاك فاعل باسم الفاعل. فاعل باسم الفاعل. ياك فاعل اسم الفاعل. اسم الفاعل. اين اسم الفاعل؟ رفعالية. رفيعة. فينا رفيعة. رفيعة قصورها. فاعل باسم الفاعل. زيد. حسان. حسان. أي رفيعة قصورها. ويمكن لك أن تقول مرفوعا بالصفة المشبهة. إذا الصفة المشبهة. ها؟ مرفوعا بالصفة المشبهة. أنا فاعل، لكن هذا خاف يعني خلي بحاله كده. يعني حتى هو دخل فيه، هو نفسه. لكن يعني وجهان جائزان زين. وهما بمعنى واحد زين. حسان. حسان حورها نعيمة دورها. دائم حبورها كلها بحال زين. حبورها ما معنى حبور؟ هو الفرح والسرور. نعم زين. وقد ثبت في الصحيح ان الجنه 100 درجه ما بين كل درجه ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقوله تعالى قطوفها دانية. قال البراء بن عازب أي قريبة يتناولها أحد. قطوفها دانية أي قريبة. دائما المفسر ينبغي أن يكون مطابقا للمفسر. دانية قريبة. المفسر سيكون مطابق للمفسر. إذا كانت الكلمة اللي كتفسر مرفوعة خصك داك الشيء اللي فسر فيها بها يكون ايش؟ مرفوع. لأن هذاك بيان، بحال كأنك كتبين، بحال عطف بيان. بيان المفسر ينبغي أن يكون مطابقا للمفسر. أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. الله زين. وكذا قال غير واحد. وقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما معنى هنيئا؟ كلوا واشربوا هنيئا فوزا. هنيئا يعني تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص. هذاك هو هني. هنيئا لك معناه إلى كان بهذا الشكل ما كاينش لهنا في الدنيا. نعم. عرفت ما معنى لهنا؟ لا ما معنى لهنا؟ لهنا في السرية لهنا معنى أن حتى شي واحد إيش؟ ما يخسرها لك. تهنيت معناه حتى شي واحد ما يكدرك ما يخسرك، وهذا ما كاينش في الدنيا. إذا هنيئا معناه تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص. وقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي يقال لهم ذلك تفضلا. يقال لهم ذلك يعني محكية بالقول المحذوف. نعم. محكية بالقول المحذوف. زين. أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا. وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولكن العمل سبب. العمل سبب. ما يقولش واحد غادي يدخل الجنة بلا عمل. لا ماشي. لا اللهم إذا أسلم ومات قبل أن يمكن من العمل. هذا كيكون ياش أسلم ومات قبل أن يجب عليه شيء. لم يعمل. هذا لم يعمل خيرا ما عمل والو. مثل الذي قصد القرية وقد. نعم. ومات ويدخل الجنة ما دار يعني. والإسلام يجب ما قبله. أما الإنسان لا يصلي لا يزكي ولا يفعل شيئا ويقول مؤمن هذا. هذا ما كيناش. قضية ديال التكفير ولا عدد الشيء والآخر إحنا ما كنتكلموش على هذا. ولكن إيش لا إله إلا الله لا إيش مقتضى. ها مقتضى. ها؟ الزكاة لا يعني لم يقل أحد بتكفير من منع الزكاة. ها؟ الزكاة ما يعني الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن الزكاة لا، ولكنها كبيرة من الكبائر. ولذلك ورد أنه يعذب في قبره. ولذلك شنو قال؟ فإن يعني استوفى فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. مانع الزكاة يعذب إلى كمل ذاك الشيء اللي عليه قبل يوم القيامة. إلى كمل هو هذا. إلى ما كملش باقي يزيد يتعذب. ولكنه يخرج من النار. الموحد لا يخلد في النار. لا يخلد. ولذلك لم يقل أحد بأن مانع الزكاة كافر بالله. الصلاة مختلف فيها بين أهل العلم. أستاذ بالنسبة للمقربون لأصحاب المؤمنين وأصحاب الشهداء المقربون يعتبرون أصحاب يمين يدخلون في الجبال. نعم مقربون، أما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يعني يأخذون كتابا بيمينك؟ نعم يأخذون، هذا لا بد منه. هم أكبر درجة من أصحاب اليمين. نعم مقربين. نعم مقرب أكثر. يعني اللهم اجعلنا منهم. قال الله عز وجل على لسان أهل الجنة ما سلككم في سقر، هذا الكافر يعني فيعذبون عليها. هذه مسألة أخرى، مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أم لا؟ لا لا، هذا شيء يعني مثلا الكافر، الكافر لماذا خطب بها؟ يعني أنه يعذب عليها زيادة على تعذيبه في الكفر. لكن هذه المسألة كما قال يعني ابن رشد، قال يعني قليلة الغنى فيها شيء فايدة، لأن علاش؟ لأن لها علاقة بماذا؟ بالآخرة. بحثها في الفقه، بحثها ما عندها شي فايدة. كيفاش تقول إذا صلوا لا تقبل منه؟ ولو صلى الكافر ولو توضأ وصلى هل تقبل منه؟ إذا زكى هل تقبل منه؟ الأساس منعدم. إذا لذلك قال قليلة الغنى قليلة الفائدة، قليلة الفائدة، لأنها مسألة أخروية ونحن نتحدث في الدنيا. نتحدث عن أحكام إيش؟ الدنيا، الأحكام الدنيوية. زيد ولك أحاديث يعني صارمة في الموضوع، باش في موضوع يعني عدم أداء الصلاة. نعم على خطر، على خطر عظيم على المسجد، على المسلم. أنا كنت كلمة دابا انا خليه الايه هذه في الكفر ما سلككم في سقر، حتى الاحاديث هي موجهه للمسلمين. لا لا، ما قصد هذه الايه بعدا، هذه الايه في الكفر ما سلككم في سقر. لا لا، اما ما يتعلق بالمسلم امر خطير جدا، فهو على خطر. الى قلت لغير الناس، دابا الناس مختلفين فيك انت واش كافر ولا مسلم، غير يكفي هذا، العلماء اختلفوا فيك واش انت مسلم ولا كافر، اش باقي خصو شي حاجه؟ يعني كتاب العثيمين رحمه الله زوج حينما تحدث عن تاريخ الصلاه يعني اسى بادله يعني صريحه من ماشي العثيمين فقط، يعني هذا قديم، هذا يعني مساله قديمه بين المذاهب الأئمة الأربعة. قضية ديال الترجيح، قضية ديال الترجيح شيء آخر. لذلك أنت هنايا، أنت لما كتجي المعهد كتجي لهنايا كتبقى طالب علم، كتبقى طالب علم، يعني يقارن بين الأدلة. يقارن. أما أنك يعني مثلا تحكم على شيء واحد، هذا شيء آخر. صحيح أنت لا تدخل وتخرج، ولكنما بإعاز يعني آراء العلماء أهل العلم والفقهاء إلى آخره، يعني فهناك يعني أقوال. هو المسألة عند الصحابة، عند الصحابة مفهوم. نعم. مفهوم ديال عند الصحابة لم يكونوا يختلفوا على أن سلك الصلاة كان هذا فالخلاف قطع وخاص يعني تختموا. تفضل زيد باش ما نخرجوش عن الموضوع ديالنا. زيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أؤت كتابيه. فيقول يا ليتني لم أؤت. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أؤت كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا خصك أنت تحفظ القرآن إن شاء الله، خصك تجتهد إن شاء الله. ضروري عندك صوت يعني والأدب جيد، خصك تحفظ القرآن إن شاء الله. زيد تفضل. يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها كانت القاضية، ولكن خصك تشرح من هذا الأسبوع. ماشي إن شاء الله يعني قل إن شاء الله وأتبعها بماذا؟ من اليوم ما علاش غدا من اليوم خصك تبدا وتقلب على واحد اللوح سمعتيني اللوح وكرر شوف شي فقيه زين زين يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية كنتذكر واحد الإمام هنايا كنت أنا مشرط في طنجة يعني وجا واحد واحد كان دري صغير قال باه ما بغاش يمشي للمدرسه قال لي ما خصنيش خصني حتى انا نحفظ القران الكريم ونكون خطيبا ويعني ما بغاش الدري صغير ودابا راه حفظ القران الكريم حفظا متقنا يعني حفظا بالتجويد بكل شيء وصار الان امام هنا في بروكسيل امام انا كنت وفق الله بما يحب آه نعم انا قال يعني كان كيصلي عندي هو وباه الجمعه قال حتى انا خصني هذه المدرسه نسمح فيها نكون بحال المهم نحفظ القران وديته عند السي حمدان كان كيقرا ديك الساعه في طنجه واحد الفقيه هنا معروف في مسجد التوحيد كان يحفظ القران الكريم في طنجه حفظ القران الكريم حفظا متقنا وجابه الله تعالى ودار تراويح عندي في المسجد مسجد السنة لما كنت فيه يعني الإنسان غير يعزم يتوكل على الله زين خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون سوحى لمن أوتي كتابه بشماله وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه إذا أعطي إذا أعطي أحدهم كتابه إذا أعطي نعم زيدوا صححوا أحدهم لا لا إذا أعطي أحدهم نعم أحدهم إذا أعطي أحدهم كتابه نعم زيد هذاك أحدهم إشكال تعرف ها نائب عن الفاعل وهو المفعول الأول وهو المفعول الأول زيد كتابه زيد إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله نعم عرصات يوم القيامة فحينئذ يندم غاية الندم العرصات شيخ كين هي الساحة نعم ساحات يوم القيامة نعم عرصات يعني يوم القيامة زين فحينئذ فحينئذ يندم غاية الندم فيقول يا ليتني لم يا ليتني لي هنا لماذا هنا للتنبيه يا للتنبيه زين يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية قال الضحاك يعني موتة لا حياة بعدها نعم. وكذا قال محمد بن كعب والربيع بن والسدي والسدي نعم. الربيع والربيع والسدي وقال يعني ما معنى يا ليتني ليتها كانت القاضية يعني موتة يعني ليت موتي إيش هي الموت التي لا بعث بعدها نعم زين وقال قتادة تمنى الموت ولم يكن شيء ولم يكن شيء في الدنيا اكره اليه منه ولم يكن زيد ولم يكن شيء شيء في الدنيا زيد شيء في الدنيا اكره اليه منه هاي اذا كره باش كنعربوا ديك الساعه ها؟ قلت الفتحة ولكن إعراب أكرهها لم يكن شيء في الدنيا أكرهها خبر خبر يكون خبر يكون ناقص زين أكره إليه منه نعم ما أغنى عني مالية ما أغنى ما أغنى عني مالية ما نافية يمكن تكون نافية زين ما معنى أغنى ما أغنى ما نفعني ما أغنى عني مالية ممكن أن تكون استفهامية ممكن إعرابها نافية وممكن إعرابها استفهامية يعني ما شنو دار لي الفلوسي ممكن تقول ايش لا لا ممكن معنى ما الذي اغناني مالي هذا الاستفهام ممكن لك تقول ما دار لي والو فلوسي هذا ديك الساعه ايش نفي نفي الاقرب من نفي على حسب المعنى يعني مهم يجوز ايش الوجهان يجوز الوجهان حتى على سبيل الاستفهام على سبيل الاستفهام ايضا له يعني كذا وكذا يعني ولكن الاستفهام الانكاري يعني كانه ينكر على نفسي ويوبخها زيد اي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه بل عذاب الله وبأسه لا لا عذاب الله وبأسه زيد وبأسه بل خلص الامر الي وحدي فلا معين لي ولا مجير فعندها يقول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه قال لك شي واحد مشى الجنازه باش يقرا يعني شنو الايه التي افتتح بها ها لا لا الاخ كيموت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوه فغلوه ثم الجحيم كذلك النهار العرس تقرا في النهار العسوي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعده هذا ماشي ياك هذا فعل ماشي مزيان هذا ها هذا كل واحد خصك ايش لكل مقام مقال اي يأمر الزبانية ان تاخذه عنفا من المحشر فتغله عنفا عنفا لكن عنفا يمكن واش هل يقال او لا يقال ها واخا مشكولا واش كذا يقال عنفا في اللغه لكن يمكن يكون اسم مصدر عنف يؤنف يمكن يكون اسم مصدر مفضل عنفا لكي هو عنف إذا كان قياس يكون عن عن عنف العنف ضد الرفق المهم العنف اللي ذكر هذا صافي ولكن ممكن يكون يبحث الإنسان أيضا يبحث في المصادر ديال اللغة العربية لأنه لم يشكل لكن اللي معروف هو ايش؟ العنف لأنه لم يشكل ما قبلها وشكلها المهم ولكن الشكل لا يدل على خصك تشوف واش يقال العنف ولا لا ها؟ ولا لا يقال شوفوا في المصادر أخرى أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها أي تغمره فيها وقوله تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه قال سلكوه ما معنى سلكوه زيد قال كعب الأحبار كل حلقة منها قدر حديد الدنيا نعم وقال العوفي عن ابن عباس وابن جريح جريج وابن جريج نعم وابن جريج بذراع الملك بذراع الملك وقال ابن جريج قال ابن عباس فاسلكوه تدخل في فيه ثم تخرج من فيه يعني لكن يعني فسلكوه المعنى دياله ما معنى سلكوه انظموه ها انظموه فيها يعني ممكن بان تدخل من دبوره وتخرج من فمه بحال يعني مثلا الخرز الاحمر كيفاش كتدخل يعني من هنا وتخرج من هنا اذا فتدخل في دبوره والعياذ بالله وتخرج ايش من فمه صلى الله عليه وسلم والعافيه زيد ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى نعم وقال العوفي عن ابن عباس يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه من منخريه من منخريه